أمثال فكري أبازة وبديع خيري ومحمد عبد القدوس ويوسف وهبي والعبد لله. القصة بدأت سنة 1918 على المسرح. أيها السادة الأفاضل، نقدم إليكم الآن الشاب الفنان النشيط حسن أفندي فايق. كنت بقرأ في طرف تلمي جورين، ويعني هوا خد لك رزة من نسوان اللي قاعدين. وحدين اللي رفعني في دنيا مزلاحين، قالت لي واحدة منهم اني قفايا زي الطين. قلت لهم ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا دم زفت خالص ادعاكوا بحبة بنزين. قلت لهم ازاي يعني يا ناس يا مهزقين، قالوا دم زفت خالص ادعاكوا بحبة بنزين. اتقوا شري او قولوا عايزين، قالوا لي قولي عقلي دول سايحين. مش عارف ليه العلماء عاني القهر فتيهين، بالزمة ده بدعي فارغ وبكده ما أمرش الدين. حسن أفندي، باسم الجمعية أشكرك على إنك ساهمت في الحفلة بفنك الجميل. العفو يا فندم، ده أنا اللي أشكر الجمعية من صميم قلبي اللي سمحت لي أقول المونولوج في الحفلة بتاعتها. اسمح لي أقدم لك المبلغ البسيط ده. إيه ده؟ فلوس؟ يا خبر، لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا، دي حفلة خيرية. طيب يا أستاذ حسن، إحنا نقدر روحك الطيبة وتبرعك المشكور في سبيل خدمة أغراض الجمعية. أشكرك جدا. العفو يا فندم، العفو. العفو يا فندم، العفو يا أخي، جاتك عفو في نن عينك. حد يرفس النعمة بالشكل ده؟ 2 جنيه يا أبو مخ زينخ، بدل ما تاخدهم تدبهم في جيبك الخويان تقوم تتبرع بيهم للجمعية. أوه، أغندب بقى وأعمل لي زي المعد ده. أعمل إيه؟ ما هو من فلسنا الذكر، من جوع بطننا اللي بقالها يومين بنتوحم على نص رطل كباب. طب اتليه اتليه، بلا كباب بلا هباب، النجاح أهم يا مغفل. نجاح؟ طب والنبي اعمل لي سندوتش نجاح أسكت بيه معدتي. يا عبيط، الله، تسوى إيه لما بقى طلعت كده على المرصح والناس بقت تسقف لي لحد ما إيديهم وجعتهم؟ يا سلام، وأنا خدت إيه من تسقيف الناس يا سي حسن؟ خدت إيه؟ أديك بقيت صاحب واحد فنان مشهور، أقل ما فيها لما تمشي في الشارع الناس تشاور عليك وتقول صاحب حسن فايق أهو. أنا خايف بس لا يشاوروا علي ويقولوا العبيط أهو. مسكين، ما عندكش أي إحساس بالفن. كفاية الإحساس بالفقر. أنت عارف حاجة؟ أنت عارف بعد النجاح اللي أنا وصلت له ده؟ له أنت وصلت؟ أمال الحمد لله على السلامة. يا أخي افهم افهم وبلاش تريقة، أنا دلوقتي حطيت رجلي على أول السلم، فاضل كمان خطوة والتانية وابقى فوق في آخر السلم. أيوة، ولو رجلك اتزحلقت يا حلو. اتزحلقت فين يا بني آدم؟ الله، كلها كم شهر وابقى فنان محترم ألعب بقلوب الناس وبفلوس الناس. أنا ما يهمنيش اللي جاي، أنا يهمني اللي معاك دلوقتي، اللي في جيبك. على رأي المثل، عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. أنت معاك كام دلوقتي؟ وأنت مالك؟ أنت مالك يا أخي؟

بقول لك النتيجة. أيوة يا معلم، أنا قلت لك كل شيء بالذوق ينتهي. الله، شوف شوف بقى يا معلم، إحنا اتنين كويس. الأفندي ده يقعد عندك هنا راهن. نعم، استنى استنى بس يا أمين. وبعدين أنا أقول لك أهو، وبعدين أنا أخطف رجلي لحد البيت أجيب لك الفلوس وأجي أدهم لك وفوقهم بوسة. معقول برضو، بس اسمع، وشرف ابويا اذا لم ترجع بالفلوس ما حفرج عنه. الله الله الله، انت بتقول ايه يا جدع انت؟ الله، هتحبسني هنا على طول؟ مب وهتستفاد ايه بس؟ استفاد ايه؟ ده شغل انا بقى، ما تخافش، هتقضي العقوبه مصاريف. عقوبه؟ تكنس وتمسح وتدق طعميه ولا تحمل هم ابد. بسيطه، هتاخد على الشغلانه بسرعه. اتفضل انت يا فندم. حسن، لا عيب يا امين، كلها نص ساعة حكون عندك، حكون عندك بالمبلغ وفوق وبوسة. سلام عليكم. الله يجازيك يا حسن، كده تعمل فيا العملة دي؟ الله بقى يا أخي، الله، أنا كنت هعمل لك إيه إذا كنت ما لقيتش فلوس؟ هقطع روحي بقى، اضرب الارض تطلع فلوس. انا مش قاطع فيا الا انهم قعدوني 6 ساعات بوزي في بوزي المعلم وصبيه. لا وايه ده بكلمه وده بغمزه لما خلوني بقيت في ربع هدومي. وايه يعني يا اخي؟ حد كان قال لك تاكل فراخ يا اخي؟ كل طعميه. ما هو انت السبب. لا اسمع، انا كنت ماشي في حالي، انت اللي عزمتني. والعمل دلوقتي في ايه؟ الراجل مرضيش يفرج عني الا لما اخد الساعه والجاكيته. تتعدل كلها كم يوم والفرقه تشتغل وتبقى ترد له 67 مضروب وتفك رهن الساعه والجاكيت. يا اخي حلني. صباح الخير يا سي حسن. صباح النور يا ست سميره. قاعد في السطوح تعمل ايه؟ بكتب رواية. رواية؟ أيوة، رواية تمثيلية درامانتيكية. درامانتيكية دي تطلع إيه بقى؟ يعني رواية محزنة فاجعة أليمة. يا ساتر يا رب، وليه الضلمة دي على الصبح يا سي حسن؟ لا لا لا، دي مش ضلمة يا سميرة، دي رواية للتمثيل على المرسح. المهم، أنت جاي تروح تتمشي ولا تنشر الغسيل؟ لا، جاي أنشر المنديل ده. منديل؟ منديل واحد تطلعي له 6 أدوار. اقول لك الحق. ايوه. ايه؟ اصلا ما عرفت انك فوق السطوح، غسلت المنديل ده وعملته حجه عشان اطلع اشوفك. وعايزه الحقيقه انت كمان؟ ايه، انا طلعت اكتب في السطوح علشان يمكن يسعدني الحظ واشوفك. صحيح يا سي حسن. ايوه والنبي يا سميره، اصل انا اصلي انا اصلي. قول. اصلي بتكسف. صح يا سي حسن. ايوه والنبي يا سميره، اتاري أنا في الحقيقة يعني. أنا في الحقيقة. أقول طبعا ما أودي وش الناحية التانية وأقول أحسن مكسوف. الله، عايز تقول إيه يا سي حسن؟ عايز أقول أنا بحبك. لا يا سي حسن، عيب ما تقولش كده. لكن صحيح يا سي حسن. أيوة والنبي يا سميرة، بحبك جدا جدا، بحبك أوي خالص، بحبك أكتر من أكتر من روحي. وأنا كمان يا سميرة. أنا لازم لازم إيه يا سي حسن؟ لازم مكسوف أقول. الله، قول ما تنكسفش. لازمك حاجة سلف يا سي حسن. سلف إيه؟ أمال تقصد إيه؟ قصدي أقول إني أنا لازم لازم اتجوزك. يا خبر، مرة واحدة؟ امال ايه؟ اقولها على كم مرة؟ اخ ايه ده؟ اصلا انا بنكسف، لكن ايه؟ لكن تقدر تتكلم مع ماما وتطلبني منها. يعني ما عندكش مانع؟ ابدا ابدا يا سي حسن. خلاص، انا رايح اقول لامك حالا دلوقتي، ان شاء الله معنى الرواية انكتبت. يا بنت يا سميرة. انت يا بنت. يا خبر أمك. أنت فين يا مقصوفة الرقبة؟ أنا هنا فوق السطوح يا أما. وبتعمل إيه عندك يا بنت؟ بتكلم مع استخبى. أنت يا حسن استخبى؟ أروح فين يعني؟ خش جوه عيشة الفراخ، بنشر المنديل يا أما. طيب انزلي أوان، بلاش نفاع. أديني نازلة أهو. يلا انزلي.

مظهر يونس ومحمد ماهر. كتب هذه الحلقة أنور عبد الله. ساعد في الإخراج يوسف حجازي. إني أعترف برنامج أسبوعي من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، رحل الفنان حسن البارودي يوم 16 سبتمبر عام 1974، وفي ذكرى نسترجع صوته المميز وأداءه القوي، وهذه الحلقة على مدى نصف ساعة في برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. والعمل ايه دلوقت؟ الدكتور قال الحقن لازم تيجي للادي باي شكل. انت سالت في كل الاجزخانات؟ هم كم اجزخانه في البلد؟ التلاقي ما فيهمش ولازم تيجي من مصر. خلاص يبقى توكل على الله واشوف معاد قطر اسافر فيه واجي برضه للادي. مفيش دلوقتي مواعيد قطارات لمصر. يبقى اخد تاكسي. يا خبر، ده يعملوا بكذا جنيه يا اخوانا. الحقن يا جماعه لازم تيجي للادي باي طريقه وزي ما تتكلم. خلاص ناولني روشتة. استنى استنى، جات لي فكره. ايه هي؟ الابنيه. الابنيه؟ لا لا لا، لو قلنا له الليلة دي هيجيبها بكرة. هو دلوقتي في مصر وانا عارف القهوة اللي عاملها مرسات وعارف تليفونها. والله فكرة، بس يعني هنلاقيه في القهوة دلوقتي لو طلبناه؟ هو ده الوقت اللي لقيه فيه بيوضب اموره علشان اخر قطر قرب. طيب اتصل لنا بيه واديله اسم الحقن يجيبها معاه وهو جاي. خلاص اخوان. خلاص نتصل بالابونيه. الأبونيه، برنامج كتبه أحمد شوقي ياسم. يا عم علي، يا عم علي. مين؟ افتح يا عم علي، عايزك في خدمة. أيوة ناصر يا شيخ عبد الصبور. وإيه اللي جابه كده في الفجر؟ يعني مفيش نهار لحتى الصباح رباح. معلش يا ابو صلاح، لازم لامر مهم وهو الراجل جارنا وحبيبنا. ما كانش لنا خير في بعض هيكون لنا خير في مين؟ ربنا يقويك ويديك الصحه والعافيه. اخ امين يا رب. امين. صباح الخير يا عم علي. صباح النور يا شيخ عبد الصبور، اتفضل. لا مؤاخذه اني جيت في وقت بدري قوي كده. لا العفو العفو، ده أنا في الخدمة. صليت الفجر وجيت على طول علشان جاني تلغراف يا سيدي من ابن الليلادي. خير خير إن شاء الله. خير، بيستعجلني يا سيدي على مصاريف الكلية وتمن الكتب. وبصراحة ما كانش معايا المبلغ نهايته، استقضيته من أخواننا شيء من هنا وشيء من هنا، وهو يا سيدي إن سمحت توصلوا. من عيني. تسلم عينيك. كام يا شيخ عبد الصبور؟ 20 جنيه وجواب معاهم. ما هو انت يا عم علي خيرنا وبركتنا. لا لا عفو، ده انا محسوبك. اتفضل يا سيد معلوم. ما تخلي دبنينا برضو. ربنا يقويك ويبارك في مالك وعافيتك يا عم علي. امين يا رب، ويجعل نهارنا نادي بصلاته على الهادي باذن الله. ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. واسف برضو على مجي بدري. لا لا لا، مع السلامه مع السلامه. طيب كوباية اللبن. أمرك يا ستي، هات يا أم صلاح. بالهنا والشفا، تسند قلبك بس، دفتر خفيف. وبعدين معاكي بقى، الله، ما كفاية علي سندويتش في القطر ولا على القهوة في ميدان المحطة بعد ما نوصل مصر بسلامة الله. لسه بدري على القطر وما تخرجش من غير فطار؟ ولا يعني مش عاجبك الأكل من إيدي؟ يا خبر، يا سلام، ده كلام تقوليه يا أم صلاح. هات يا ستي هات. وجهزي أنت بقى الطلبات على بعضيها لحد الوقت ما يجي يشيلها. حاضر. مش عايزة حاجة من مصر؟ عايزة سلامتك. وإن خطفت رجلك لحد العطارين هات لنا شوية رويند ومحلب ورطلين حلبة مطحونة. من عيني يا سي. تسلم عينيك ويغنمك السلام. يا عم علي، يا عم علي. نعم. وحياتك تجيب لنا من العينه دي اللي جبت لنا منها الجمعه اللي فاتت 8 متر كمان يا عم علي. وماشي الستاير؟ وادي حسبتهم ايه، وادي الاجره يا عم. ما تخلي لما نيجي. متشكرين وربنا ما يحرمناش منك يا حلوه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. انا حكر وانت تدوني من الشباك. طلعت زحمه قوي. وهو انت يا ابني ما كانش زحمه، اتكل على الله. ان سمحت شويه مش هتاخد الحاجه دي بس من الشباك. هات هات يا ابني هات. ايوه هات هات هات كمان هات هات يا سيدي. ناولني لا مؤاخذه يا سيدي. اخ يا قوي. ايه ده؟ حديد ده ولا رصاص؟ هات هات. حاسب حاسب حاسب على دي. بالراحة بالراحة. ايوه سليمة سليمة بإذن الله. يلا الحمد لله. اسمع خد بالك انت بقى، واللي عايز حاجة تكتبها وتكتب اسمه في الكراسة اول باول، ما تنساش لحد ما يجينا بصلاح ابني من المدرسة. تيجي بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. ايه ده كله؟ ده انت عايز لك دوام بحاله، قصدي قطر بحاله. فعلا فعلا يا سيدي. ايه انت معزل ولا ايه؟ لا والله ده كل يوم بالشكل ده. كل يوم؟ يا خبر. اكل العيش عاوز كده. وستك بتشتغل ايه؟ بشتغل مسافر. سافر؟ ايوه شغلتي السفر رايح جاي كده كل يوم من 30 سنه وانا رزق من السفر، اقضي مصالح الناس، أوصل حاجات لقرايبهم لولادهم لأصحابهم وأجيب لهم حاجات من مصر وبسافر نيابة عنهم يعني. أبونيه يعني؟ أيوة يا سيدي أبونيه. الله يكون في عونك، ده الواحد بيسافر مرة كل حين ومين وكأنه مضروب عنه. ربك كريم. وبيهون أول قطر أسافر بيه وآخر قطر أرجع فيه. أسلام قال إيه؟ والواحد البطر على شغلته صحيح، من شاب بلاوي الناس تكون عليه بلوته. ولا بلاوي ولا حاجة، ربك يديم علينا الصحة والعافية وهي رضا والحمد لله. عم علي ابويا ما بعتش معاك حاجه يا عم علي. لا والله يا سي احمد. طب والله اذا سمحت توصل له الجواب ده وانا منتظر رد منه بكره معاك برضه ان شاء الله. اتفضل. ما تخلي يا ابني. متشكر يا معلم. طيب ما تقعد تشرب حاجه. الف شكر. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اسمع يا خد بقى يا سيدي، نظم مشاويرك حسب العناوين. شوف عناوين شبرا ورود الفرج في الاول. ها خلصهم وتعالى. حاضر يا معلم. وانت انت ولا السيدة ومصر عتيقة وتشرف. حالا يا معلم. وانت شوفني شوف شوف ايه دولة. أيوة. دي العباسية. العباسية والعباسية ميدان الجيش. عال عال والعباسية كمان. وايه ده؟ لا مصر الجديدة. كويس. ودي منشية الصدر. خلاص كويس. هات يا معلم. يلا يا سيدي. ايوه حاضر يا صباح الرضا. اهلا. صباح الخير. ما حدش سال. ايوه في شويه جوابات وامانات موجوده جوه. طيب هات لي قهوه على الريحه ووريني الجوابات. حاضر يا معلم. السلام عليكم يا معلم. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا سيدي. اتفضل ادي الفلوس وادي جواب. متشكر قوي يا معلم. عدهم يا ابني. يا خبر وده اسمه كلام؟ لا لا يا ابني عدهم والزياده رجعها لي. مظبوط. اتفضل. لا لا لا ما انا خدت من الوالد. وماله دي حاجه بسيطه يا ابني ما يصحش. هاخد الاجره مرتين ومنك ده انا زودهم ده. ربنا يديك الصحه والعافيه. امين يا رب. تحب تكتب له جواب؟ اه مفيش مشكله. طيب اتفضل اتفضل اقعد اشرب حاجه. لا انا متشكر قوي. القهوه جوابات يا عم علي. طيب يا سيدي خد سيجار. تشكر. وخد كمان بالمره الشهريه بتاعتك. ووصل دول للمعلم. ما حرمناش بخيرك يا معلم. ايوه حاضر. الجواب هو يا عم علي. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. مع السلامه. شد حيلك وذاكر. ابوك بيعمل اللي عليه وزياده. ايه ربنا يوفق. وزي صلاح. بخير ربنا يهديكم وينجح مقاصدكم. ايه يا عم علي مش ناوي ولا ايه؟ مش وقته يا عم. أنا هعمل جولة كده أقضي مصالح الناس. إنما الطاولة الطاولة بعدين يا حلو. ولا أنت من بارح مش قادر تنام من الغل؟ معلش معلش أنا بقول لك اتعلمها بقى. بقى كده يا عم علي. طيب أنا في انتظار. بس اسمع اسمع لو تسمع النصيحة دي تروح الأجزخانة اللي جنبنا دي وتشتري منها طاولة صحية تشيلها 20 مرة كل يوم علشان تتقوى في الطاولة. لا والله ليك حق تتهري. ما كانوش 10 10 3 ما هو كل يوم من ده لحد ما تتقوى. سلام عليكم. مع السلامة أنا في انتظارك. اهلا عم علي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدي. وحياتك حضر الطلبيه دي لحد ما ارجع لك. لا اقعد اشرب قهوه وحالا احضرها. لا لا معلش انا جنبك هنا عندي شركه الخضروات. طيب يا سيدي امرك. حالا هجهزها لك. فينك يا راجل من زمان؟ وحشتك يا ابن الحلال. ده انا كنت عندك من يومين. يا ريت نشوفك ونشوف انوارك كل يوم. ما انا يا ابني حسب المطلوب. البركه برضو فيك يا عم علي. يعني لو حولت لنا زبون ولا اتنين ما احنا كلنا نظر نرفع النسبه شويه ولا ايه؟ انت شايف الطمع في عينيا ولا ايه؟ انا رادد نصيبي والمساله كلها ارزاق. انا ما احبش اقطع عيش حد وكل واحد له رزقه ونصيبه وانا عبد المامور. المساله عندي واحد. فيه لقمة عيش هنا ولقمة عيش هناك والحال عال والحمد لله. لا أنا ما أقصدش يا عم علي لا سمح الله. المسألة تراضي وبارك الله في من نفع واستنفع. شوف يا ابني شوف. كل زبون وله عميل. أنا زي البسطاجي كده ولا لا؟ وبذمتك لو كان لك جواب ترضى أوصله لواحد غيرك؟ والله معاك حق يا عم علي. أنا غلطان وما تأخذنيش. لا لا ولا مؤاخذة ولا غيره. خدها نصيحة من مجرب وارضى بنصيبك. إيه الحمد لله يا عم. ملك يا ابو صلاح مش بعدتك. ما فيش حاجة كله كويس والحمد لله. والنبي لا تقول لي ايه اللي مضايقك. طلبية الحاجة منيرة. الصيني بتاع بنتها. ايوه يا ستي اشتريته وجبته بس ما وصلش سليم. يا خبر انكسر. ايوه القطر ما كانش زحمه بعقل حاجة ما تتوصفش زي يوم الحشر. وبعدين؟ ولا قبلين، النهاردة السبت وبكرة المحلات قافلة، يوم الاثنين بإذن الله ربنا يعدلها. ويعني فكرك هم حيقبلوا العوض يا أبو صلاح؟ قصدك إيه؟ هو أنا حقول لهم؟ وفيها إيه لما تقول لهم؟ مش مظبوط كده؟ والصين المكسور مش موجود؟ لا لا لا يا أبو صلاح، لازم أشتريه تاني على حسابي وأوصله سليم. جرى إيه يا أبو صلاح؟ ده انت راجل قرش بيجي بالعاره والسفر واللف والدوران. يا ستي افهميني، شغلتنا دي راس مالها حاجه واحده، الثقه. الثقه يا ام صلاح، وده السبب الاول اللي يخليني اشتري الصيني من جيب. والله عجايب. والسبب الثاني يا ست ام صلاح، الصيني ده جاي العروسه، وانت فاهمه يعني ايه عروسه. دول لو عرفوا ان الصيني بتاع بنتهم اتكسر، اوه يا ده يا دقي، هيتشأموا ويبقى حالهم حال. اللي تشوفه اعمله. ده انت لسه الاسبوع اللي فات انسرقت منك فلوس الحاج زدحم، واستلفت عشان توصلهم، وما جبت لهمش سيره انهم ضاعوا. اه كان لازم كده، وهو رب الكريم وسترها والقشه بعدن. النهاردة بس عرفت إن المحفظة لقيوها ومع واحد صاحبي لسه ما قابلتوش. يا فرج الله، ربنا يجملها بالستر ويعوض عليك يا رب. مبروك يا صباح، ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا، ده برضاك عني. والله يا ابني أنا فرحان بيك، علشان أنت مقدر ظروف أبوك تمام. اللي ما كنت أعرف حاجة عنك إلا منك كل ليلة. حق، لعمرك رحت له مدرسة زي بقية الأبهات ولا حلت له مشكلة؟ بصراحة ما عتلتش همه أبدا. ها ربنا يديم عليك فضله يا ابني، ويهديك وينجح معصدك. آمين يا رب. الله يكون في عونك يا بابا. هو كل تعبك ده وانت في السن الكبير مش لمصلحتنا؟ سفرك رايح جاي كل يوم صبح ومساء، ده يهد حيل الشبان. حق يا صلاح. وتقول انك ما عتلتش همي، ده انا والله كان بيعز عليا تعبك، وكنت اقول في نفسي لازم اجتهد وذاكر علشان اقدر اشيل الحمل الكبير ده عنك، وهو ربنا حقق املي ونجحت والحمد لله. ليه يا صلاح يا ابني ليه؟ انت فاكرني مش هكمل تعليمك في الجامعه؟ ربنا يسهل ونعرف مجموعك، وان شاء الله ابيع هدومي علشان اكمل تعليمك. ربنا يزيدك من نعيم الله ولا يحرمنا منك، ويطول لنا في عمرك ويديك الصحه والعافيه. امين يا رب. انا عندي فكره يا بابا. خير يا ابني. في الاجازه دي عاوز اسافر معاك لحد ما اتشرب بالشغل وافهمه واتعرف على كل اللي بتعاملهم في مصر. الله الله الله الله، ايه الكلام ده يا صلاح؟ انت مش واثق في المجموعه؟ لا لا لا، انا مطمن قوي باذن الله. امال ايه، مالكش مزاج تكمل تعليم عالي؟ لا ده انا هكمل واكمل باذن الله. الله، امال يعني ايه غوي شقه وتعب وهد حيل؟ انا عاوزك ترتاح، تقعد هنا في البلد، وانا اكون بدالك في المشاوير دي كلها بطريقه مش هتتعارض مع دراستي. ازاي بس يا ابني؟ ليا اصحاب كتير في الجامعه بيسافروا يوميا ويحضروا دراساتهم ويرجعوا. ويذاكروا ازاي دول يا صلاح؟ ده السفر حته من جهنم. ماشيين كويس قوي وبينجحوا في كل امتحان، وانا هعمل زيهم. لا لا يا ابني، احنا نشوف لك طريقه في المدينه الجامعيه، ولا اشوف لك اوضه جنب الكليه اللي هتدخلها، واوصل لك يا سيدي اكلك وشربك وغيارك النظيف يوماتي على الله. انا مصمم، وده رجاء ارجو انك تحققه لي، خصوصا صحتك اليومين دول مش عجباني. انت عاوز الراحه وانا هنزل السوق. وتشتغل ابونيه؟ اشتغل ابونيه واذاكر في كليه التجاره باذن الله. صعب صعب عليك كده صلاح؟ اتكل على يا بابا والنبي توافق. عليه الصلاة والسلام. شايفة؟ شايفة يا أبو صلاح؟ عاجبك كده؟ وماله يا أخويا، خليه يتمرن في السوق وهو يشرب الشغلة منك. الله، انتم متفقين؟ طيب أمرك يا ستي، وربنا يوفق إن شاء الله. بذمتك نام الساعة كام؟ قرب الفجر يا أبو صلاح. فضل يذاكر لغاية ما نعست وأنا بعمل له الشاي. طيب اعملي معروف ما تصحيش أنت، خليه ياخد راحته ويقوم على مهله، وأنا النهاردة هسافر. لا يا أخويا ما أقدرش، ده لو صحي متأخر مش هخلص في يومي. الواد صحته تروح حضر، الدنيا شتا وصلاح ما يستحملش ده كله. انا ياما كلمته انما لقيته مبسوط، ومادام شايف شغله ومذاكرته وهو اسم الله بينجح في الكليه يبقى خلاص. ايوه ايوه، انما لازم يرحم نفسه وشبابه، دي كفايه عليه مذاكرته. وبصراحه قعدتي في البلد مش عجباني. انت اللي ترحم نفسك وما تتكلمش في الموضوع ده. انت يستحيل تسافر تاني، والله الغني عن سفر، ما ديك قاعد في المحل وهي لقمه العيش اللي من المحل كفايه ومبروكه. ده انا كنت فاكر انك هتساعديني وتوافقيني على كلامي، كنت فاكر ان قلبك على ابنك اكتر مني. صلاح شباب وربنا يكمله بعقله، حاسس بظروفنا وبيكون نفسه. طيب على خيرة الله، ربنا يوفقه ويكون في عونه. ايوه، وحطي دي جوه مع الطلبيات، وهات لي واحد ينسون. حاضر. ها، واحد ينسون للصلاح. عملت ايه في مشاويرك؟ كل خير يا سي صلاح، وجبت لك ايصال من كل واحد باستلام حاجته. طيب يا سيدي، خد الورقه دي واوصل للسائق، شوف الحاجه جاهزه ولا مش جاهزه. حاضر. ولو كانت مش جاهزه هتجهز امتى؟ وهات الطلبيات دي من المسك. حاضر يا سي صلاح. ينسون يا استاذ صلاح. متشك. السلام عليكم. اهلا اهلا. عليكم السلام. اهلا حمدي، اتفضل. قال يا سيدي كشكول. متشكر قوي يا حماده، باذن الله بكره اجيبه لك معايا. قدامك يا سيدي اليوم السبت. وليه اخرك عن شغلك ومذاكرتك؟ انا موظف جدوي على كده ان شاء الله. تعجبني يا ابو صلاح فهمتك دي، غيرك ما كانش ينجح ولو بمقبول، وانت اللهم صل على النبي ما بتقلش ابدا عن جيد جدا. والله يا حمدي اللي يقدر ظروف الحياه لازم يكافح. اي والله، والكفاح له لذه عجيبه، ودايما النجاح يا حمدي نتيجته النصر والكفاح. انما ده انت ما فيش منك، احنا عايشين في مصر وما لناش شغل غير الكليه، وزي ما انت شايف ترمي كده وترمي كده والنتيجه مقبول بالعافيه. والله تعرف ليه يا حمدي؟ ليه؟ علشان الفراغ نتيجته الفراغ، بتحسوا ان الوقت كبير وبتستكتروه على المذاكره، بتركنوا حتى النهارده لبكره والبعد بكره. أيوة والله، وتصرفوا الوقت في الفراغ، والاهمال يا ابو حميد بيبقى عاده، والزمن بيمر بسرعه وبتفاجئوا بالامتحان. كلامك مظبوط والله يا ابو صلاح، بدليل ان الواحد لو احصى الساعات اللي بيذاكرها في اليوم مش هتطلع ربع الوقت اللي بيضيعه في الشوارع والسينمات والدراشه والكلام الفارغ. تعرف يا عمدي ان العمل اصبح عندي عاده، ويوم الحد اللي فيه المحلات بتبقى قافله والطلبيات خفيفه بحس انه ناقصني حاجه. ياه الدرجه دي؟ ربنا يقويك. ويهدينا يا ابو صلاح. يا خبر يا ابو صلاح، ده عمره ما عمل كده ابدا. ربنا يطمننا عليه. والعمل ايه دلوقتي؟ انا اتصلت بتليفون القهوه لما جه اخر قطر وما كانش فيه وما لقيتوش. وقالوا لك ايه بس يا ابو صلاح؟ قالوا لي ما جاش القهوه من ساعه ما مشي منها بعد العصر. يا رب استر. روح ارتاح شويه وربنا يطمننا. هرتاح ازاي؟ طيب قومي اتوضي لصلاه الفجر، وانا خارج اصلي وانتظر قطر الصحافه. يا عم علي، عم علي. مين؟ التلغراف. يا خبر. يا رب يا رب عفوك. خير خير يا ابني. خير يا عم علي، ده من سي صلاح. هات هات. اطمئنوا، حاضر في الصحافه. صلاح الحمد لله. خير يا ابو صلاح؟ خير خير يا ستي، صلاح بخير وجاي في الصحافه. الحمد لله. اهي هانت يا صلاح يا ابني، وتاخد البكالوريوس زي عدتك بامتياز ان شاء الله. ربنا كريم. دعواتك. ربنا عالم يا ابني، يعوض صبرك وتعبك. نفسي كده تبقى في وظيفة معتبرة في الحكومة. وظيفة أنا عمري ما أفكر فيها، وإنت يا بابا اللي تقولي كده. الله الله الله، عشان تستقر بقى يا ابني وتبقى موظف محترم. ليه هو العمل الحر مش محترم؟ أتوظف البكالوريوس أخد كام؟ 15 20 جنيه بكسبهم في أسبوع أو أقل. إيه اللي بتقوله ده يا صلاح؟ انت فانت بتنجح بامتياز. انت عارف ايه اللي خلاني ممتاز في دراستي؟ مذاكرتك. لا مش مذاكرتي وبس، خبرتي ودراستي للسوق واحتكاكي بالناس والتجار. وده يا ابني يمنع انك تاخد حقك من الراحة وتبطل سفر رايح وجاي؟ على العموم الكلام ده سابق لأوانه. الله، يعني قصدك تشتغل أبونيه بالبكالوريوس؟ والله دي تبقى تقليعة يا صلاح يا ابني، تبقى علامة من علامات آخر الزمن. مش عيب أبدا، وده شرف كبير للشهادة ولصاحب الشهادة. أنا نفسي أفرح بيك كده وأزورك في مكتبك وأفتخر بيك بين الناس وأحس إني ربيت راجل محترم. وده اللي حصل فعلا، والاحترام مش بالمكتب والمظهر، الاحترام بالشخصية والعمل الناجح وعدم الذلة لأي مخلوق. بس دعواتك يا ابو. ربنا معاك يا ابني. تسمح والله انا تعبت شوية وليك انا خلاص. تسمح تصحني قبل ما حطيتي بشوية؟ من عناية يا استاذ، ربك في العون. خلاص ارتاح، انا هصحيك باذن الله. وخد بالك النبي من الحاجه دي لحسن من حاجه دي الناس. انا عارف انا عارف يا استاذ، اطمن. اتشكر. الامتحان بقى عليه اسبوعين ولسه بتسافر يا ابني، حرام عليك. معلش، كلها يومين ثلاثه كمان عشان اراجع مع بعض زملائي. الله، طيب وماله، خليك في مصر، اقعدهم ولو في لوكاندا، ده مستقبل يا صلاح. خلاص، وضب نفسك انت للسفريات من يوم الاثنين ان شاء الله، وانا هكون خلصت واجي اذاكر في البلد على رواقه. طيب يا ابني، امرك يا صلاح. الف الف نهار ابيض، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا امي. ونويت على ايه بقى يا استاذ صلاح؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يعني ناوي برضك تشتغل ابونيه وانت بالبكالوريوس الممتاز؟ انا عندي مشروعات لتحسين المهنه وتنظيمها وتوسعها، وكمان عندي فكره لفتح مكتب تصدير واستيراد. يا ابني الوظيفه يا بابا، العمل الحر وابني الابونيه مش عيب ابدا يكون ابونيه. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف. كانت هذه الحلقة عن الأبونيه وكتبها أحمد شوي ياسم. صور الشخصيات إحسان شريف، فرج النحاس، محمود عزمي، صبري عبد العزيز، أحمد عبد الحليم، عادل المهلمي، عبد الله غيث، وزكريا موافي. قام بدور الأبونيه حسن البارودي. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، ومع الساهرين يستروحون نسمات الفجر الندية، نختتم الحلقة مع ذكرى الفنان الكبير فؤاد المهندس، وهذا الجزء من مسرحية السكرتير الفني. شوف الدنيا لفت بيا قد ايه يا استهانم، وكل ده ويقولوا الدنيا ما بتلفش. نهايته عن اذنك يا استهانم. انت فين؟ ايه رايح فين؟ رايح فين؟ رايح نيابه، رايح حكم بار. حكم بار؟ امضي سكيتي عشان تغرقني سكيتي يا خارب الذمه. عاجبك كده؟ شايف انا اوتك وتعيني مهندس ومقاول ومدير اشغال عشان استلم الوظيفه بكره في طورة؟ ده انت انهارك زي الوحش يا شوية. شوية شوية كده يا استاذ اوت، ايه بختشي اختشي اتلم يا بارد اختم. 12 سنه تحبسهم ب60 جنيه ما يوقفش اليوم بثلاثه تعريفه. ومش عاجبك طربوش يا مزور، طربوشي انقص من ذمتك يا مدرب. اختشي يا استاذ، سيبني شوية عشان اتفاهم مع الأستاذ. أستاذ؟ على أفضل يا أستاذ من دول الأساتذة؟ طب قسما بالله العظيم إن متراجعت لا أشحنك على مستشفى المجازين. مجازين من الحسن راجل استفزني. أخلص يا أمه. السودة دي. آه يا أرندلي يا أوتفندي، والله لا أحتسب يا أوتفندي، والله لا شبهك في الحاجة يا أوتفندي، وديني لا شايلك ربع المقطم على دماغك. أنت عايز توديني في داهية؟ أعوذ بالله استهانم، أنت وديك في داهية؟ ده أنا لا يرشك بالمية يرش بالدم. ولما هو شرف بالنسبة لي كده بتعمل عمايل دي فيا ليه؟ بعملها مع المقطع اللي عايز يبقع تاريخ حياتي. للأسف يا يهود أفندي، إذا تأذى هو تأذيت أنا. تأذيت أنتي؟ إزاي الكلام ده؟ فاهمين؟ ما أنا رجلي خلاص جت مع في الخير. يعني إيه بالدفع؟ يعني أنا وتوفيق أصبحنا نشترك في مسؤولية واحدة، إذا دخل السجن الضوء أدخل أنا السجن العصر. كنتوا عايزين نخش وراكوا المغرب. عن إذنك أستاذ يا أودة فاني دقيقة واحدة من فضلك. لا دقيقة ولا نص، كفاية بقى كفاية، ليموها يا ناس يا حق يا حق، مش هاين عليا تطلع من بقي. نهارك سعيد. ما كانش عشمي كده. ما كان عشمي كيف يا مين؟ أطولينك بلدتي المنبرة من شباك على ميدان وتناوليني عيب السجاير كل جمعة؟ يا خسارة، قد كده ما فضلش في الدنيا ناس طيبين، حتى انت آخر يا يويو تحكم عليا الحكم القاسي ده من غير ما تسمع دفاعي. دفاعك ما غيرش حاجة من فكري يا استهانم. حلمك شوية فهمني. هقول لك ايه بس وانت راجل عندك شر؟ ما هي دي المصيبه، طرطور ب 30 جنيه ما كانش بطال، لكن الخازوق ان انا عندي شرف. اديني فرصه اثبت لك نزاهتي. نزاهتك؟ لسه بتقولي نزاهتك يا استهانم؟ كلمك عليا شويه، عايز اتكلم من فضلك اتكلم. اتفضلي اتكلمي، لكن ويجيني ويجيني لفرجك يا توفيق يا ابن بهانه. ان المرحوم بابا ده كان راجل مغفل يا ود فندي. ايوه كان راجل مغفل. مات بابا. عمل طيب. وماتت بابا. استريحت. ¡Gracias! بتعرف وظيفه الطرطور. وانا كنت صغيره ما فهمش. جالك يوم وكبرت وفهمتي كل حاجه. بعد ايه؟ بعد خراب ملطة. انا صحيح كان في امكان ازيد ووديني النيابه، لكن ايه هينوبني من حبسه؟ كل ده ما كانش هيرجع لي اموال. وبعد كده يا ياقوت افندم، الشخص الوحيد اللي افتكرته ملاك، الشخص الوحيد اللي اختاروا قلبي عشان يأذي قلب واحده مسكينه، فخر بيتهمني بعلو وحسه ويفتكرني دنيئه منحطه. اه يا ياقوت افندم. يا ست انا محظورين، انا كمان راجل مرفوض طازه، الحال ملطش معاه وبيقول انا في عرض جنيه واحد، تقوموا تلقموه 60 جنيه حته واحده وتقولوا له صنعتك طرطور. وابص الاقي في الطرطور ده طلعت حاجات تانيه كده، وداخل علينا شتا وقرمدان بتبقى ساقعه قوي. حصلك العصر؟ انا ضحيه، انا فريسه. ودي فريسين انا كمان معاك ليه يا استاذ؟ نبقى فريستين للراجل التخوف ده. اقول لك روح، انا ماليش بخ. بس يا استاذ ما تعيطيش ما تعيطيش، اعملي معروف. قلبي خدعني واملي خاب خلاص. انا كنت بفتكر اهلي اني لقيت الراجل اللي ممكن احتمي في حماه، لكن صار طلع نظري في غير محله. اتفضل مع السلامه يا ياقوت افندي. يا ست هانم يا ست هانم اعملي معروف. ده انا كل ما ارفع نظري في وشك والاقي نور النزاهه بيه اللي من حباب عينيك. قلبي كان يرقص من فرحه، اسمع فؤادي وشوشني يقول لي عزيزه اوعي تفرطي في الملاك ده، تلبشي فيه، اتشعبطي فيه، هو ده اللي هيسعدك، هو ده اللي هينجدك. لكن يا خساره، طلع نظري في غير محله. اتفضل مع السلامه يا قوت افندي. انا مش متعتع من ايه؟ خيبش امل واحده استنجدت بيا، ولو اني شخصيا عدمان وخيبا املي ومش لاقي حيطه ميله استند عليها. قولي لي اعمل ايه يا سالم؟ اعمل ايه؟ تشتغل تاني مع توفيق وتفهم شغله، شويه شويه هتلاقي فيه نقطه ضعف تضربه عليها وتسيبه هو من غير ما تسيبني انا. لكن يا استهان، راجل اكتشف بعيني انه حرامي واقبل اشتغل معاه صبي حرامي؟ تديني بس نص ساعة افكر. ولا نص دقيقة، توفيق دلوقتي مستني جوه، وعشان يعرف ان المرة رجعت لمجاريها لازم نرجع له الاوراق دي ممضية. ممضية؟ ممضية من مين؟ من انا؟ امال من مين يا ياقوت افندي؟ اهو ده الشيء اللي عاجبني. يعني ايه يا ياقوت افندي؟ يعني مستحيل ارجع طرطور تاني. بس يا سالم من المعروف، بس يا سالم، بس هنا العوض على الله في القلوب اللي ترحم. انا عارفة روحي، جيتي مع هرجع في الاخر واتنسف؟ طبعا لا. اتفضل روح، مع السلامه. يا رب تخلقني ليل العذاب ده كله. يا رب عملت ايه عشان تمرر عيشتي؟ يا رب. وانا كنت عملت ايه عشان تحدفني الحتفه السودا دي؟ يا بختي المنيل يا اسمتي السودا. وقعت اللي زي بعضها. الأوراق أستاذ أهو. يا قطعتي، يا إمضيتي، يا أختي. كسر دماغه خالص وخليه يخرج من هنا افاي امر ايش وانا هسوز حبيبتي ما حبيكيش فرج على مرض الزيت متشكره قوي ما تخافش هتحصل خناقه مش عايزك تشوفيها يا سيدي وانت مالك انا بحب الخناق انا مش عارف انت سيدي صدق يا ليه يعني فكرك ان انا بيني وبين الراجل ده سر خبي عليكي لا هو مش سر قوي موضوع البترول بس وعمولتي بقى تطلع لها 2000 3000 جنيه فداك والله يا زوزو يا حبيبتي انا ما عايزش عنك حاجه ابدا بس خلينا نتحد خلينا نتحد ضد الراجل ده يا اودا فندي ابو طربوش بيزيد طلع من توبه خلاص ونبته ساعتي ساعتي اعترف بحكايه البترول ولا تنكرهاش والله دي كانت فكره بس واول انسان هياخد عمولته هو انت بس ساعتي ساعتي ونبته لما يبقى يجي يا اودا واشوف ساعتي البيه طلب رصاصين ساعتي البيه طلب رصاصين ما شاء الله ما شاء الله ايه ندخله مسيكه ساعتي البيه نضرب له سلام طيب خلي سعادة الباشا يضرب لي تليفون بكره وانا احدد له ميعاد شكرينا سعادة البيت بس وانت خد بينا سعادة البيت وروح مطرح ما قلت لك وصلها بالعربية مطرح ما قلت لك حضرتك يا سعادة الباشا وانت اتفضل اهلا وسهلا اهلا عزيزة هانا اهلا يا ود بيه اهلا وسهلا المكتب نور ميرسي ازيك شارل ما اتكلمش بالبورصه اتكلم يا فندم وقلت له ساعتك هتيجي بعد ربع ساعه متشكر يا سيدي اهلا وسهلا المكتب نور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك احنا هنا من الساعه 9 حسب الميعاد يا سلام الهانم هنا من الساعه 9 انا متاسف جدا يا ست هانم اتفضلي بونبون وشوكولاته وفنطه اتفضلي كلي منهم حاجه احنا في ولا في ايه بعد ساعه ايه اهو ساده التوفيق بيه يا سيدي متشكر ربنا يجعله عامل متشكر قوي يا استاذ ياود بس من فضلك كلمنا الاول كلمني بفضلك لو سمحت ثانيه واحده من فضلك حاضر الو حاضر ايوه يا شهر ها ايه اسعار الاسهم مناسبه طب ما تشتري يا اخي مستني ايه لا لا لا لا لا جمد قلبك الفلوس كتير والحمد لله يا عيني يا عيني يا عيني لا لا اسمع انا مش نازل من المكتب قاعد جنب التليفون ابقى طمنا اول باول حياه ابوك مع السلامه انت بتعرف في البورصه يا اود بيه امال يا استهاني الجمعة اللي فاتت بس كسبت 4000 جنيه في نص ساعة حلو ما شاء الله شغل يا استهاني شغل شغل شغل شغل ايوه توفيق بيه انا تحت امر يا عالم يا عالم ايه الحكاية يا اود بيه احنا هنا من الساعة 9 كان ممكن تعتذر حتى ولو بالتليفون والله يا استهاني اشغال الشغل ما بيعذرش طب ما احنا برضو من ضمن الشغل ادينا شوية من وقتك الثمين العفو يا استهاني انا كلي تحت امرك ايوه توفيق بيه تحت امرك نعم اسمع يا راجل انت الحركات دي هتطير عقلي كلمني كويس احسن لك احنا عاوزين الحساب احنا آه. احنا يعني تقصد سيادتك مع غيرك ولا معظم نفسك لا انا وعزيزه هانم عزيزه هانم عايزه الحساب من فضلك يا ودي انا اشفق على الرقه دي والجمال ده من خشونه الحسابات والارقام وخوطه الدماغ اتفضل يا فندم انت تقري في المجله الظريفه دي وتاكلي بونبون وشوكولاته وفنطار وخليني انا وتوفيق بيه للحسابات ما دام قاعده معاكم في المكتب خلاص خلاص ما منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.